اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. فقد وقفنا في المرة الفائتة، أنا نسيت بقى، نعم قول يا سيدي اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد الحمد رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعظمه وقدره امين. واما اذا كان واحد منهما عاما بوجه خاصا بوجه يمكن أن يخص بكل واحد منهما أو من الآخر، مثلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. يعني أول نقطة هنا بالقلم، عندنا حديثات، كل حديث فيه عموم وفيه خصوص. الشيخ يقول عام من وجه خاص من وجه. فالحديث الأول نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، أين العموم وأين الخصوص؟ الصلاة عام، فرض نفل عام، عند طلوع الشمس خاص. يبقى هذا الحديث عام من وجه خاص من وجه، عام في الصلاة خاص في الوقت. واضح؟ نعم. مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا أيضا فين العموم والخصوص؟ من نام عن صلاة صح؟ والخصوص؟ إذا ذكر. فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى هو لو تذكر الصلاة عند طلوع الشمس، طبعا الكلام ده عند الشافعي، لو تذكر الصلاة عند طلوع الشمس يصلي ولا لا يصلي؟ بناء على الحديث الثاني، بناء على الحديث الأول لا يصلي، مش كده؟ نعم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها في غير حال طلوع الشمس، بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. فالواجب في مثل هذا أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. يبقى إحنا الذي يهمنا المسائل دي نرجع إلى الفقه، لكن الذي يهمنا في الأصول عندنا إذا تعارض العامان ما العمل؟ مش قلنا احنا الترجيح أو النسخ، قلنا الجمع أو النسخ، وإذا تعارض الخاصان الجمع أو النسخ، مش كده؟ وإذا تعارض عام وخاص فالخاص يقضي على العام. بالصورة الرابعة إذا تعارض عمان من وجه وخاصان من وجه فماذا نعمل؟ أن نقدم التخصيص بدليل أو نرجح أحدهما على الآخر. خلاص؟ نعم. كما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية. طبعا النص بين في عدم الجمع بين الأختين في آية المحرمات، وأن تجمعوا بين الأختين. فهذا يدل على تحريم الجمع بين الأختين الحرتين أو بملك اليمين. الآية الأخرى قال أو ما ملكت أيمانها، هذه دلت على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين. فهذا النص عن عثمان وعلي حرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية أو ما ملكت أيمانه. خلاص، سيدنا عثمان وعلي قدم التحريم على الجواز من باب الاحتياط، ولأن القاعدة الفقهية تقول الأصل في الأبضاع التحريم، ولذلك القاعدة الأخرى الشائعة عند الناس الأصل في الأشياء الإباحة ليست على عمومها، إنما الأصل في الأشياء الإباحة ما عدا الدماء وما عدا الأعراض. واضح الكلام؟ فقال حرمتهما آية وأحلتهما آية، والتحريم أولى، يعني هما رجح علي وعثمان التحريم على الجواز أو على الإباحة. نعم. أنا وعلي رضي الله، كما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، لازم فيها ملك اليمين. توفيق دي توراة محرفة. هناك مكتبتان تطبعان كل الكتب على التوراة المحرفة، المكتبة العلمية بتاعت بيروت دي نعم يا سيدي. حط ملك اليمين دي مهمة، لابد أن تضيف ملك اليمين. نعم. والتحريم أولى، وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح من الناس؟ وهل يجوز أن يخلو هذا من الترجيح؟ نعم. من الناس من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، وإذا خلا تعارض وسقط ورجع المجتهد إلى براءة منها. نعم. نمشي شوية كده، يعني مش لابد أن أطال الكتاب، يعني قلنا في بعض المحاضرات الأمور لما تكون سهلة نسرد ولا إيه؟ عشان ننتهي، لأنه في البحوث اللي جاية في القياس وكده صعبة، فعشان ننتهي من الكتاب بدل ما يأخذ فترة طويلة ولا عاوزين نقعد ندقق. واضح الكلام؟ نعم. فصل. وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء لفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام. أنا عندي فيخص بذلك اللفظ العام. دلوقتي فعل القاعدة الأول، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يخصص اللفظ العام أو لا؟ يعني مثلا هو بلفظ عام نهى عن أشياء على سبيل العموم، ثم هو فعل فعلا من هذه الأشياء، هل هذا الفعل نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر ثم هو صلى ركعتين بعد العصر، فهل صلاته لركعتين بعد العصر يخص ده فعل يخصص اللفظ العام أو لا؟ قولان عند الشافعي. نعم. وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها، وهو قول بعض أصحابنا، لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به، يعني يجوز أن يكون هذا الفعل، وجهة النظر الثانية، يجوز أن يكون هذا الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويبقى النهي العام أو اللفظ العام على عمومه. واضحة؟ يعني يبقى اللفظ العام على عمومه، ويجوز أن يكون الفعل خاصا به. والقاعدة الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. سيدي ربنا يكرمك، ما تفضل الشيخ فين؟ واضح يا سيدي؟ نعم. والأول وأصح. الأول هو الجواز. الجواز هو الأصح. عندهم يجوز تخصيص اللفظ العام بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام. الأصل عندي مشاركته الأمة في الأحكام. بيقول آه الرأي الأول الذي يقول بجواز تخصيص العام بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إنه صحيح إنه الفعل قد يكون خاصا به، لكن ده خلاف الأصل. إذا الأصل في أفعاله، القاعدة الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تكون له وللأمة. أما ما نحكم بأنه خاص به فهذا لابد أن يكون من دليل آخر. يبقى القاعدة الأصل في الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم والأمة مشتركة في الأحكام، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى كأن الفريق الأول يريد أن يقول الأصل أن فعله يخصص العام إلا إن قام الدليل على أنه خاص به. يبقى دي الخلاصة، القاعدة الأصل في فعله أنه يخصص اللفظ العام إلا إن قام الدليل على أن الفعل خاص به فلا يخصص العام. واضح؟ لا. لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركته بالأمة في الأحكام، ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فصل وأما الإقرار هنا عندنا آيتان فإلى بقى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعندنا آية أخرى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش كده يا ابني؟ على ما تدل الآيتان؟ قالوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الفعل، وذلك شجب في الفعل هنا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في القول في اللفظ. وهذه الآية الأولى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تدل على حجية الفعل، وما أتاكم الرسول فخذوه تدل على حجية القول. فالسنة قول وفعل وإقرار، مش ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. المشتغلون بالحديث يضيفون أو صفة خلقية أو خلقية، لكن لما كان نظر الأصولي والفقيه لا يتعلق بالصفات الخلقية والخلقية اكتفوا بأنهم قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة عند المحدثين أعم من السنة عند الأصوليين، والسنة عند الفقهاء تباين السنة عند المحدثين وعند الأصول. إذا عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، على التفصيل آخر. نعم. فصل وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، كما رأى قيسا يصلي ركعتين الفجر بعد الصبح فأقره عليه، فيخص به نهجه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح. المفهوم من المتبادر أنه صلي ركعته الفجر السنة، أنه بعد الصبح، ولا ركعته الفجر الفرض سنة. لكن عند الحنفية لا، عند الحنفية الإنسان لا يصلي بعد الصبح ركعته الفجر السنة إلا إذا فاته الفجر، يعني أنت تقضي صلاة الفجر الركعتين الفرض وتأتي بالسنة، لكن لو صليت الصلاة المفروضة في وقتها ولم تصلي ركعتي الفجر عندهم فلا تأتي بركعتي الفجر السنة بعد صلاة الفرض عند الحنفية. ماشي؟ نعم. فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه، فلما أقره دل على جوازه. يعني هنا الشيخ يريد أن يقول لماذا كان الإقرار حجة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر ولا يقر على باطل، بما أنه فعل أمامه وسكت وأقره فالإقرار حجة والإقرار سنة. طيب، فعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأقر، أو فعل بعيدا منه وسمع به وسكت، صورتين في الإقرار. قد يفعل الشيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت، أو يفعل بعيدا عنه ثم يسمع به ويسكت، فهذا أيضا إقرار. نعم يسكت. فصل. وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر. هذه قاعدة مهمة، لأن الناس لا يفهمون. الإجماع أقوى قاعدة، الإجماع أقوى من كثير من الظواهر. لعلم واي لأنه لا يكون إلا عن مستند من الكتاب والسنة مع توافر العلماء أنهم يجمعوا عليه يعطيه قوة. يعني الإجماع لا يكون عن إلا عن مستند، هذا صحيح، لكن أنا لا أسأل في هذا، أسأل ليه الإجماع أقوى من الظواهر؟ ليس كل الإجماع يكون قطعي، لأن الظواهر تحتمل المعاني. فتح الله، لأن الظواهر تحتمل، والإجماع على حكم لا احتمال فيه. فتح الله عليك. الظواهر تحتمل والإجماع على حكم لا احتمال فيه، لأن الكل أجمع على هذا الحكم، ولذلك المحققون من الأصوليين على أن مخالفة الواحد تقدح في الإجماع. ماشي يا مشايخ؟ أما الآلة الدكتور محمد دي قاعدة أخرى، قاعدة لا إجماع إلا عن مستند، والقاعدة الثالثة لا يشترط معرفة مستند الإجماع بعد انعقاد الإجماع. يعني انعقد الإجماع على المسألة فحكوا ونقل الإجماع، أجمعوا على كيت وكيت، فأنت لا يشترط بعد أن انعقد الإجماع أن تعرف مستند الإجماع. هو لا إجماع إلا عن مستند، ده خلاص انتهينا، لكن بعد ما انعقد الإجماع قد لا أعرف مستند الإجماع. ليه؟ لأنه صار الإجماع أقوى من مستنده. واضح؟ نعم. لا يجوز المعرفة، لكن البحث يبحث، لكن عقد الإجماع. يعني مثلا أنت سألتني قلت لك هذه أجمع عليها، عليها إجماع، ما تقوليش إيه مستند الإجماع، لأن ذكر الإجماع يغني عن مستند الإجماع. هم كانوا يبحثون عن المستند لكي ينعقد الإجماع، لكن الإجماع انعقد، إذن له مستند، نعرفه أو لا نعرفه هذا لا يضر ولا ينفع. وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر. عندي لأنه أقوى من كثير من الظواهر. حد عنده كثير تاني؟ في تاني كثير نسخ؟ نسخة إيه؟ والعلم من كثير. والحقيقة يعني هي عبارة دقيقة، لأنه ربما أن يكون هناك ظاهر أقوى من الإجماع، فهو احترز الأقوى من كثير من الظواهر. فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. هذا قياس أولوي. يعني الشيخ يقول إذا كان التخصيص بالظاهر واقع، فإن التخصيص بما هو أقوى من الظاهر أولى. إحنا اتفقنا أن الإجماع أقوى، كأنها ترتيب منطقي. الإجماع أقوى من الظواهر، والتخصيص بالظاهر جائز، فالتخصيص بالإجماع أو بالأقوى أولى من التخصيص بالظاهر. كده يا مولانا قياس إيه؟ قياس أولوي. بتقول ايه؟ انت في كلية ايه؟ يا حسرة أنا على العلم. ألم تدرس سنة كام يا أخي؟ ثالثة. لم تدرس الظاهر، تعريف الظاهر عند الأصوليين؟ يعني لم تدرس تعريف النص ولا تعريف الظاهر ولا شاف عنده؟ نعم. آه شاف. عندكم في أصول الشافعية النص ما احتمل معنى واحد، والظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، والمؤول ما احتمل معنى مرجوحا إلا أنه بقرينة يصير راجحا. تقسيم موجود عندكم فيه. فالظاهر له معنيان، يعني ليس نصا في معنى. النص له معنى واحد فقط، قل هو الله أحد، معنى واحد. تلك عشرة كاملة، معنى واحد نص. إنما يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهر. ظاهر عندكم في الطهر، وظاهر عندنا في الحيض. يبقى قروء يحتمل معنين، هو في أحدهما أرجح، هذا هو الظاهر. فيصير الحيض، تفسير القرء بالحيض تأويل في نظر الشافعي، ويصير الطهر في تفسير القرء تأويل في نظر أبي حنيفة، لأن هذا ظاهر عنده في الطهر، وهذا ظاهر عنده في الحيض. يبقى الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة، يجوز التخصيص به. أما قول الواحد من الصحابة، الشيخ أبو زهرة في أصول الفقه حقق المسألة تحقيقا جيدا، وقال اتفق الأئمة الأربعة على أن فتوى الصحابي حجة، لأن الشافعي عنده قولان، قول في القديم وقول في الجديد. قوله في القديم قول الصحابي ليس بحجة، قوله في الجديد رجع إلى قول أبي حنيفة بأن قول الصحابي حجة. وإذن الشيخ أبو زهرة قال اتفق الأئمة الأربعة على أن فتوى الصحابي حجة. الشيخ هنا يريد تفصيل دقيق، يقول قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف مش كده فهو حجة. كأنه راجع إلى إجماع الصحابة، لأن لم يعرف له مخالف، إجماع سكوتي، هل فهو حجة؟ مش كده يا مولانا؟ يجوز التخصيص به. بعض المحققين يقول إن الأدق أن التخصيص بمستند الإجماع لا بالإجماع في المسألة اللي راحت، التخصيص يكون بمستند الإجماع لا بالإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدين بشر كيف يخصص النص بقول البشر. قلنا هذا تخصيص لأنه إجماع استند إلى مستند، قال إذن المستند هو الذي يخصص الإجماع. هنا قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف يجوز التخصيص به، يجوز التخصيص به باعتبار إجماع سكوت له مستند. الكلام ده مهم حتى لا يقال لنا تخصصون النصوص بأقوال الرجال. قول الصحابي بشر، الذي يخصص النص هو النص. فلذلك نحن نقول إن هذا القول الذي انتشر ولم يعرف له مخالف وبمنزلة الإجماع السكوتي ولا إجماع إلا عن مستند، فالذي خصص هو المستند مش قول الصحابي. واضح؟ نعم. وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به، لأنه انتفى الإجماع، مدام له مخالف انتفى الإجماع يبقى لا يجوز التخصيص به. نعم. وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على هنا بقى ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه انتشر ولم يعرف لقول الصحابي مخالف، راحت. الثانية لم ينتشر، طيب لم ينتشر له مخالف أو ليس له مخالف؟ قال له مخالف، لا يجوز التخصيص به قولا واحدا. طيب لم ينتشر وليس له مخالف، فيه قولان. نعم. وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا. دلوقتي خلاص ما فيش قولين، قلنا أن الشيخ أبو زارع حقق أن قول الصحابي حجة عند الأئمة الأربعة. تمام؟ نعم. فإذا قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص به، وإذا قلنا أنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. خد بالك يا ابني، لأنه كثير من أعداء الشريعة بيدرسوا المسائل دي وبيوجهون بيها، يعني يقول لك أنتم تتحكمون في النصوص المنزلة بقول إنسان خصصوا به وإلى آخره. نقول لهم أنتم لا تفهمون المقصد، يعني الذي يقول بأن قول الصحابي حجة لا يعني أنه معصوم. نحن لا نقول بعصمة الصحابي، لكن نحن نقول بحجية قول الصحابي، أولا لأنه عربي اللسان، هذه واحد. الأمر الثاني أنه حضر مهابط الوحي وشاهد التنزيل وخالط من نزل عليه الوحي. هذه القرائن هي التي تجعلنا نقول بأن قول الصحابي حجة. لكن فرق بين أن نقول، يعني الشيخ بنى هذا على ذاك وهذا ما لا أوافقه عليه، هو بنى أن التخصيص على الحجية، بنى التخصيص على الحجية. لكن من العلماء من يقول بأن قول الصحابي حجة ومع ذلك لا تخصيص به، يعني هو قوله حجة بالاعتبارات التي قلت وشاهد الوحي والتنزيل واللغة وإلى آخره، لكن هل قوله يخصص اللفظ العام أو لا؟ هذا في النفس فيه منه شيء. نعم. حتى عند الشافعي ماذا هو حجة وهو دليل؟ دليل حاجة ويخصص اللفظ، أصل التخصيص أنت يعني ربي سبحانه وتعالى جاء بلفظ عام، خلاص أنت كشخص تتدخل في هذا اللفظ العام وتخصص به النص. لأنه قلت قول الصحابي عن المستند. لا لا لا، أنا مش قول الصحابي عن المستند، إجماع عن المستند. لا لا، أنا التمست القول الصحابي قراءة مش مستند، يعني الإجماع له مستند شرعي من القرآن أو من السنة، إنما أنا قلت قول الصحابي حجة ذلك ليس بمعصوم، خلاص، إنما الأمة في مجموعها لذلك أنا قلت قول الصحابي الذين قالوا بأنهم التمسوا القرآن لأنه عربي اللسان، لأنه شاهد مهابط الوحي، شاهد التنزيل، هذا تجعل للقولية حجية. وخذ بالك حجية قول الصحابي فيما لم يرد، يعني ليس في القرآن ولا في السنة، استنباط كذا، كما مثلا نرجح قول علي وعثمان في التحريم على التحليل في الجمع بين الأختين بملك اليمين. ماشي؟ يعني ما سبق التخصيص به لا يسبق، ما سبق الاحتجاج به لا يسبق التخصيص. أنا أميل إلى هذا. نعم. هل ذكر الشيخ يعني قول الصحابي يعني بعد الإجماع يدل على أنه جزء من الإجماع؟ لا، هو ذكر هذا بعد هذا لأنه جاء بقول الصحابي الذي انتشر ولم يعرف له مخالف، فهو إجماع سكوتي. يعني هذه المناسبة في الذكر. وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به. طبعا القياس اختلفوا في التعريف على أقوال كثيرة. الأسهل للمبتدئين تعريف ابن الحاجب، الحاق فرع بأصل في علة الحكم، عشان ما تقعدش يتحكي زي اللي بي اللي مش درس العلم على الشيخ، تقول له ايه القياس؟ يقول لك يعني حادثه، يعني وقعه لم تذكر في القران وما جاتش في السنه النبويه وما جاتش مش عارف عند الصحابه، وبعدين في وقعه تانية ذكرت في القران، بعدين دي شبيهه بدي، ويقعد يحكي لك فيلم هابط. ما هو القياس؟ الحاق فرع باصل في عله الحكم. ده تعريف الشيخ ابن الحاج. خلاص، بداية الحنفية يرفضون التخصيص بالقياس من أول أمر كده، عشان لأن العام قطعي عندهم، والقياس ظني، والظن لا يخصص القطع، إنما يجوز عندهم أن يخصص بالقياس بعد تخصيص العام، يعني بعد أن يأتي المخصص المتواتر أو المشهور عند الحنفية ويخصص العام، يصير العام عندهم بعد التخصيص ظن، فيأتي القياس ويخصص، لأن القياس حينئذ ظني يخصص ظني. واضح؟ بداية الشافعية العام عندهم ظني، والقياس عندهم ظني، فهذا لا نشوف. نعم. ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به وهو قول أبي علي، دول ماشيين مع الحنفية. نعم. وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وقال عيسى بن أبان إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص. ده اللي قلته عيسى بن أبان من الحنفية، ده اللي أنا قلته. إذا خصص العام انقلب من القطعية إلى الظنية، ومن ثم يجوز التخصيص به لأنه صار ظنيا. نعم. وقال حسن بن أبان إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. بناء على أنه انقلب كما قلت بعد التخصيص من القطعية إلى الظنية فيدخله القياس، أما قبل ذلك لا يجوز عند الحنفية هذا الكلام. وقال بعض أهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. والدليل على لاحظ بقى هنا الشيخ مالشي، وهذا خطأ مش كده؟ يعني ما جابش كلام الحنفية وقالوا هذا خطأ، لأن المسألة قوية النظر. نعم. عيسى بن أبان قال بدليل يوجب العلم، ده عيسى بن أبان قال العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس حتى لو يوجب العلم. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص. دليل لا يقنع الخص، يعني ايه؟ كأنه دليل متمشي معاك. الدليل الذي يقيم الحجة والدليل الذي يقضي على حجية الخص. إنما أنا أجيب دليل على كلامي، طب ودليل الخصم فين؟ أنت ساكت عنه، مش كده؟ قول اسمه خصم. وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يجوز. والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة. قلنا لهم لا، الراوي عالم باللغة، هو ناقل. أصل قول الراوي يعني تخصيص العام بالمروي من الراوي، مش بقول الراوي. يعني قول الراوي هذا ليس فيما أتى به من عندياته، إنما هو قوله فيما يحكيه، قوله فيما يرويه. فالحنفية يقولون هو عارف باللسان فيما يروي، فهو نص بالحقيقة ينقله الراوي، مش قول الراوي بهواه. يعني مقصد الحنفية مش إن الراوي يأتي بكلام من عندي فنخص بعم، لا، قوله يعني فيما ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول الراوي في الخبر الأحاديث وبينقل، والشيخ الحنفية يريدون أن يقول أنه قول الراوي يخصص عند متى؟ يعني أقول لك كان رسول الله يفعل، خلاص؟ أو قوله الشفعة للجار، أو الجار حق بصحابه، هو بيحكي. يعني هنا ليس المراد لفظ الحديث، الراوي بيحكي حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو بينقل حكم، فده اللي يخصص. والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك، وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر. طيب لما يكون هذا يحتمل، يبقى نحن لا نقول لا يجوز، نحن نقول ما أتى فيه بدليل يخصص، وما أتى فيه بغير دليل بشبهة يطرح. فلا يترك الظاهر بالشك، وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر، فلا يقبل ذلك منهم لما بين إلا بدليل. يعني الراوي حكى قولا يحتمل وجهين ظاهر في أحدهما، لا يجوز للراوي أن نقبل قوله في المعنى المرجوح إلا بدليل. مش قلنا الأصل الحمل على الظواهر؟ قاعدة كده، إلا أن يدل الدليل على أن المراد خلاف الظاهر. طيب ما دام المعنى وهو عربي اللسان ظاهر في معنى، إذا لا نقبل منك المعنى الآخر إلا بدليل، لا نقبل منك المجاز إلا بقرينة، مش كده؟ نعم. فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما أو فصرفه، نعم، فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر كرم الله وجهه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس، فقد قيل إنه أنا عاش أنت صرفتها الأولى ليه مش عارف، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مش كده؟ ده المحفوظ كده؟ بتوع النحو فين؟ لا يوجد أحد. قول يا سيدي. على القبض في المجلس، فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب، فقال الشيخ الإمام رحمه الله: وفيه نظر عندي. عنده بقى فيه نظر، فيه نظر تفسير عمر ولا في نظر في المسألة؟ المسألة فيه نظر. نعم. فصل: وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به. الحنفية عندهم كلام بين العرف القولي والفعلي، في كلام عند الحنفية طويل في هذا. نعم. لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة. طبعا إحنا عندنا قاعدة: إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية تقدم الحقيقة الشرعية. وإذا تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية تقدم الحقيقة العرفية، خصوصا في باب الأيمان. واضح؟ احفظ يا ابن القواعد دي. إيه؟ الآن بقى نعقد امتحان. مش احنا اتفقنا على الآن؟ لا لا لا لا، هلا وانت مش جاي مذاكر المفروض اللي فات كله؟ وانت طالب علم بقى جاي يعني كده وانت في الكليه؟ ده علم كده، في كل درس تروح تذاكر، ولا بتذاكر وتنسى؟ بتذاكر وتنسى؟ كنت في بلد من البلاد وانا راكب الباص كده، واحد من المشايخ العلماء يعني عمال يتكلم كده وضايقني في الكلام، فنزلت كده بالاسئله بقى يعني اتكلم كده اساله سؤال، فقال لي ده درسناه ونسيناه. قلت له طب انا مالي انت نسيت وانت تقول احنا بنكتب، شو علاقه انت نسيت وانا مالي؟ العلم ما حافظنا، لما تلاقي واحد بيقرا 50 كتاب ايه اللي في دماغه؟ ما فيش حاجه في دماغه. ايه قيمه الخمسين كتاب؟ ولا شيء. واحد تاني قارئ كتاب وزي يقول لك خاف من صاحب الكتاب الواحد، قاعد يهرسه ليل نهار، ده تخاف منه لانه ده ضابط لمسائل العلم. وهناك ناس يتكلمون في العلم، وناس وما أكثرهم يتكلمون عن العلم. إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني ممكن تقعد مع واحد يقعد يذكر لك الكتب والأسماء والدنيا وتفتكر أنه عالم كبير، تيجي تقرأ الكتاب معاه ما فيش حاجة، لكن تقول له النحو يقول لك يا سلام ده في التحفة السنية، والتحفة السنية دي الشيخ محي الدين اختصر فيها الآج الرومية وهذبها ورتبها وبدأ مش عارف بيه، وبعدين بعد التنقيح الأزرية عمل وسوى، وبعدين قطر الندى، وبعدين الشذور، وبعدين كذا، ومغني اللبيب وفي حروف المعاني. طب تعال نرى مغني اللبيب لا يكاد يبين. وفي كل العلوم هكذا، هناك ناس يتحدثون عن العلم ولا يتكلمون في العلم، وفرق كبير بين أن تتحدث عن العلم وأن تتكلم في العلم. مش كده يا مولانا؟ تنظر في العلم ولا تتكلم إيه؟ فنسأل بقى ولا إيه؟ ولا مش مجهزين؟ طيب ماشي. مسألة شوف لازم تفرق بين المسائل، يعني الحنفية يجوزون التخصيص بقول الراوي، مش بقول الراوي إنما بالمرضي. هنشوف بقى المروي ده هل هو قطعي ثبت بتواتر أو بشهرة ولا غير قطعي. دي مسألة غير دي. قول يا بني. وأن تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك، مثل قوله تعالى والمطلقات. والمطلقات عام، جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم لأن صيغ العموم أربعة اللي احنا قلناها سابقا، مش كده؟ جمع المحلى بالألف واللام والمفرد المحلى بالألف واللام والأسماء المبهمة والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، ونضيف لهم واحد كمان كل وجميع. فإن أول الآية عام والمطلقات. نعم. مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في الرجعية وغيرها. مطلقات، البائن مطلقة والرجعية مطلقة، يبقى المطلقات ده ايه؟ عام. نعم. ثم قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن. هذا خاص بالرجعيات، هذا خاص بإيه؟ يبقى هل آخر الآية يخصص أول الآية؟ وهل أول الآية يخصص آخر الآية؟ الشيخ قال إيه؟ قال لا، مش كده يا ابني؟ وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز. نعم. وهذا خاص بالرجعيات، فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون قصد بآخر الآية. قصد أحسن. نعم. لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية، فلا يجوز ترك العموم. لو أن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. قاعدة مهمة هي اللي معنا هنا. هو أفرد الأول المطلقات عام يشمل الرجعيات وغير الرجعيات، في آخر آل وبعولتهن أحق بردنا، ده فرد من العام. فإفراد فرد من أفراد العام، خد بالك لأن دي اختلط على كثير من الناس، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. فالشيخ قال لا يجوز، لأنه قد يكون المقصد أنه يبين فردا من أفراد العموم. ماشي؟ نعم. فلا يجوز ترك العموم بأولها لأجل خصوص آخرها. واضح يا مولانا؟ خدنا كتير اليوم، مش كم الزمن؟ كم الزمن اللي جلسنا فيه؟ 48 ازاي 48؟ بداية 11 ها؟ تليفون ايه؟ عبد الرحمن ده في غاية الذكاء، بقول لك التليفون غلط عشان ما يخطاش الشيخ بتاعه، مش كده ولا لا؟ لأنه كان شافعيا وهداه الله. مش كده سيدي؟ اكلموا عليهم. نعم؟ اكلموا عليهم. محدش يقدر عليه. ويوما يرجي على الاسلام. نعم؟ ويوما يرجي على الاسلام. كل الفقهاء الذين برعوا في القرن 21 والقرن 20 وما قبله، نحن بس من كلهم أحناف، يعني الذين تركوا بصمة في العالم الإسلامي في الفقه، الشيخ مصطفى الزرقة كتابه المدخل لا نظير له، من أحسن ما كتب في الفقه الإسلامي كتاب المدخل للشيخ الزرقة رحمه الله، وهو حنفي، أحسن من كتب في العرف والعادة، وهي أول رسالة في جامعة الأزهر، أول دكتوراه الشيخ أحمد فهمي أبو سنة وهو حنفي. مش كده؟ معظم الفقهاء الذين يعني أنتجوا في الفقه الإسلامي إنتاجا غزيرا هم من الأحناف. الشيخ البوطي الشافعي رضي الله عنه ورضاه، لكنه يعني إنتاجه في الفقه ليس بكثير. مش كده يا مولانا؟ معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن الشافعي عليهم أن ينهضوا وأن يخرجوا كتبا في الفقه، مش تعمل لي مش عارف متن أبو شجاع تعلق لي عليه وتخرج لي أحاديث والتاني يشرحه لي، قاعدين نطحن في المطحون. يقول لك ده فلان ده شرح متن أبو شجاع، يا وبعدين؟ والتاني عمل فقه الشافعي الفقه المنهجي، أو بعدين؟ لكن هناك قضايا تحتاج إلى الكلام. يكون الدوام الاستقراء. نعم. يكون الدوام الاستقراء. عندو إيه؟ الاستقراء. يعني. الاستقراء. يعني ما هذا الكلام الأعجمي؟ اللي عندهم الاستقراء. يكون عند الشافعية من من الأجزاء إلى الكليات إن شاء الله. إن شاء الله. أنا مش فاهم حاجة لكن إن شاء الله. نسأل بقى في الربع ساعة دي ولا نقرأ الباب القادم؟ يبقى الامتحان الأسبوع القادم. ها؟ الأسبوع القادم؟ بعدين ما تحضروش. الأسبوع القادم يحضر الشيخ عمرو ومعاه الورقة وكل واحد داخل يكتب الاسم. بعدين في الأسبوع اللي بعديه ننادي على اسمه، الذي لا يكون اسمه موجودا نقول تفضل اطلع لا يحضر الدرس ابدا، ونمنع التصوير حتى لا يستفيد في البيت. لازم كله يقرا ويدرس ويتعلم، انما الحضور كده وتعالى ورايح الازهر وجايب الازهر ودرست ايه ورحت ايه وجيت منين وفي الاخر هو صفر اليدين، هذا لا يجوز. ما نقرأ شوية كمان الباب ده ولا نقف عند الباب؟ خلاص نقف عند الباب. نقف. ماشيين كويس. طويل الدرس الكامل. 15. خذ يا زين. النهاردة في الاحتفال بمولانا الشيخ إسماعيل صادق العدو، هو هذه المضيفة تنسب إليه بعد صلاة العصر إن شاء الله، فعبال ما تاكلوا كده وتريحوا شوية يكون العصر أزي وتحضروا. ماشي مولانا. Thank you.